Book 2 92 92 الجمل الجانبية باستخدام أن اثنين شلوتني سكني سكات دو إنه يضايقني أنك تشخر Mane erzina, kad tu knarki. إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثيرة هكذا. Mane erzina, kad tu geri tiek daug alaus. إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا. Mane erzina, kad tu pareini taip vėlai. أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب. Aš manau, kad jam reikia gydytojo. أعتقد أنه مريض. Aš manau, kad jis serga. أعتقد أنه الآن نائم. Aš manau, kad jis dabar miega. نأمل أنه سيتزوج ابنتنا. Mes tikimės, kad jis ves mūsų dukterį. نأمل أن يكون لديه مال كثير. Mes tikimės, kad jis turi daug pinigų. نأمل أن يكون مليونيرا. Mes tikimės, kad jis yra milijonierius. قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث. Aš girdėjau, kad tavo žmona turėjo avariją. قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى. Aš girdėjau, kad ji guli ligoninėje. قد سمعت أن سيارتك تالفة تماما. Aš girdėjau, kad tavo automobilis visiškai sugedo. إنه يسعدني أنك قد أتيت. Džiugu, džiaugiuosi, kad jūs atėjote. إنه يسعدني أنك مهتم. Džiugu, džiaugiuosi, kad jūs domitės. إنه يسعدني أنك تريد شراء المنزل. Džiugu, džiaugiuosi, kad jūs norite pirkti namą. أخشى أن يكون آخر باص قد غادر. Bijau, kad paskutinis autobusas jau nuvažiavęs. أخشى أنه ينبغي علينا أن نأخذ سيارة أجرة. Bijau, kad mums reikės važiuoti taksi. أخشى أنني ليس معي نقود. Bijau, kad neturiu su savimi, nepasėmiau pinigų.